الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه عند تفسيره لقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وهذا ما توقفنا عنده في اللقاء السابق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على دربهم وسلك طريقتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف والمفسر رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراه: وجعل الجنة متقلبه ومرتعه ومستقره ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وببركاتهم في الدارين، آمين. إلى أن قال في تفسير قوله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه، أي ولا تملوا من كثرة مدايناتكم أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب. ولا تسأموا أن تكتبوه من السآمة، والسآمة هي الملل، أي لا تملوا من كثرة مدايناتكم أن توثقوا الدين بالكتابة، أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب الذي يوثق به الدين أو الحق. نعم. ولا تملوا من كثرة مدايناتكم أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب. وقيل كنا بالسآمة أو كنا بالسأم عن الكسل، لأنه صفة المنافق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول المؤمن كسلت. كسلت، الكسل من صفات المنافقين، فكنا بالسآمة أو بالسأم عن الكسل، لأن الكسل صفة المنافق. ودلل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا المؤمن أن يكون الكسل صفته، فقال: لا يقول المؤمن كسلت، من التكاسل، أي سئمت من السآمة. نعم. صغيرا أو كبيرا، أي صغيرا كان الحق أو كبيرا، أو مختصرا كان الكتاب أو مشبعا. صغيرا كان أو كبيرا، إما أن يكون المقصود بما وصف بالصغر أو الكبر هو الحق الذي يقيد، هو الدين الذي يوثق، أو كان المقصود بما وصف بكونه صغيرا أو كبيرا هو الكتاب الذي يكتب في شأن الدين، هو الكتاب الذي يكتب في توثيق الحق، فقال: أو مختصرا كان الكتاب أو مشبعا، يعني مطولا، يعني ما يملى فيه كثير مشبع، وليس مختصرا قليلا. نعم. صغيرا كان الحق أو كبيرا، أو مختصرا كان الكتاب أو مشبعا، إلى أجله، إلى وقت حلوله الذي أقر به المديون. شوف، إلى أجله، إلى زمن ووقت حلوله الذي أقر به واعترف به المديون، وليس الدائن. لأنه عند الكتابة ندب الشارع أن يكون المملي هو المديون، أن يكون المملي هو المديون وليس الدائن، يعني أن يملي من عليه الحق ولا أن يملي من له الحق، حتى يكون إقراره واعترافه ملزما له، لأنه هو الذي أملى بنفسه، والذي أملى بنفسه. وإن كان الذي عليه الحق كما سبق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليمل وليه بالعدل، من ارتضاه أن يكون وكيلا عنه نائبا عنه لأمر يعوق دون من عليه الحق ودون الإملاء. فالأمر كله متعلق بالمديون لا بالدائن. نعم. ذلكم إشارة إلى أن تكتبوه. ذلكم الأمر بالكتابة والنهي عن السآمة والملل عند كثرة المداينات. أقصد نعم ذلكم نعم إشارة إلى أن تكتبوا، أي أن تكتبوا الحق، أن تكتبوا الدين. صغر الدين أم كبر؟ كان المكتوب مختصرا أم مشبعا، أي طويلا. نعم ذلكم أقسط، ذلكم إشارة إلى أن تكتبوه أقسط عند الله، أي أكثر قسطا وأقوم للشهادة. أقسط عند الله أي أكثر قسطا في حكم الله، في حكم الله أو في علم الله. فالعندية هنا عندية العلم أو الحكم، العندية هنا بمعنى العلم أي في علم الله، أو بمعنى الحكم أي في حكم الله، كقوله فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكم الله أو في علم الله. فلا تحمل العندية في جانب الله على ما وضعت له لغة، لأن العندية وضعت لغة للظرفية المكانية، والله عز وجل منزه عن المكان والجهة، فتحمل العندية على معان مجازية، منها أن تكون العندية بمعنى الحكم، وأن تكون العندية بمعنى العلم، وأن تكون العندية بمعنى المنزلة، رب بن لي عندك بيتا في الجنة. فالعندية هنا عندية المنزلة والدرجة والرتبة، وليست عندية المكان والجهة، لأن الله منزه عن الحلول في المكان وعن الحلول في الجهات، فهو الذي خلق المكان وخلق الجهة، فكيف يكون فيهما؟ تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن ذلك، وتعالى علوا كبيرا. نعم. أقسط عند الله أكثر قسطا وأقوم للشهادة، أي وأثبت لها وأعون على إقامتها، وهما أقوم للشهادة أي أثبت لها وأعون على إقامتها، فهي تثبت بالكتابة وتستقر في ذمة المديون، تثبت بالتوثيق والكتابة وتستقر في ذمة المديون. فإذا ما غفل المديون أو سهى أو قصد ذلك فأنكر الدين، فالذي يفصح عن هذا ويدفع السهو والغفلة ويبطل الإنكار والجحود أمام القضاء هو المكتوب الذي أملاه المديون بنفسه واستشهد عليه شهيدين من الرجال، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وأقر بما أملى ووقع في أدناه. هذا هو المقصود من أمر الله بالكتابة. نعم. قال: وأثبت وأعون على إقامتها، وهما مبنيان من أقسط وأقام على غير قياس. نعم. أو من قاسط بمعنى ذي قسط وقويم. نعم. قال: وإنما صحت الواو في أقوم كما صحت في التعجب لجموده. نعم. وأدنى ألا ليه؟ لأنه أصل أقوم أقيم، فقال لك صحت الواو ليه هنا؟ لأنه أصلا التقييم وليس التقويم. الله. قيمت الشيء. الله. ولا أقول قومت الشيء. نعم. قال تعالى: وأدنى ألا ترتابوا، أي قال المصنف وأقرب في ألا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله والشهود ونحو ذلك. يا سلام. كل ده يظهر جليا ويتحقق بما أمر الله به من الكتابة والتوثيق. وأدنى ألا ترتابوا حينما تواجه المديون بخط يده وبصمته وتوقيعه أدناه، أيهرب من الإقرار؟ لا. إن هرب فهناك جهات تحقق في خطه وتوقيعه، فتثبت ما إذا كان هذا التوقيع أو تلك البصمة أتت حقيقة أم تزويرا. هذا عند الإنكار والجحود. هذا عند الإنكار والجحود. وللأسف الشديد في هذا الزمن المتأخر خربت الزمم ومات وخز الضمير وضعفت المراقبة والخشية من الله عز وجل، فكم من أناس يوقعون على حقوق ثم يجحدونها فتحتدم المعركة ويذهب صاحب الحق إلى ساحات القضاء ليفصل في هذا الشأن، وكم من أناس يقسمون أيمانا غموسا ولا يبالون باليمين ولا يدرون أن الأيمان الكاذبة الأيمان الفاجرة تدع الديار بلاقع تتركها خرابة لا شية فيها. نعم، نحن في زمن يحتاج إلى تذكير الناس وتخويفهم بالله، خاصة في مقام ومجال المعاملات المالية، فالنفس أمارة بالسوء، والشيطان دائما وأبدا يحرص على التهارش بين الناس، وأكبر مساحة يقع فيها التهارش والاحتكاك بين الناس هو مقام المعاملات. مجال المعاملات، وهنا تظهر المعادن، يظهر المؤمن الحق مهما كان قدر الدين الذي عليه. من المؤمن مزيف الإيمان، فالمؤمن الحق يقر ويعترف بأن لأخيه حقا عليه ودينا في رقبته. أما هؤلاء الذين يتلاعبون بالحقوق لا يقر ولا يعترف ويتهرب، ويجعل صاحب المال الذي دفعه إليه يسلك مسلك القضاء ويذهب بقضيته وبأوراقه إلى ساحات القضاء. وطبعا معروف ما يقع من غرامات وخسائر مالية يبذلها صاحب المال صاحب الحق ليصل إلى حقه. فلو أن ضمير المديون كان حيا ما جر أخاه إلى مثل هذه الطرق. ولو كان المديون لا يملك ما يسدد به الدين لطلب الإذن والسماح من صاحب الدين أن يفسح له في الأجل، وهذا أمر ليس بمستبعد في أنفس الأسخياء والكرماء الذين يعاونون إخوانهم في سداد ديونهم ويقرضونهم لله قرضا حسنا. نسأل الله السلامة والعافية. آمين. نعم. نعم. قال تعالى: إلا وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. قال المصنف: استثناء من الأمر بالكتابة. والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بدين أو عين. نعم. نعم. والحقوق إما أداء وإما قضاء. نعم. حقوق العباد إما أداء حينما تستلم السلعة تسلم ثمنها وقيمتها، ده أداء. وإما قضاء تستلم السلعة وليس معك قيمة السلعة، فحينما يوسع الله عليك تقضيها، حينما يوسع الله عليك تقضيها وتقوم بسدادها. عند القضاء هذا هو الأمر الذي يجب أن يحاط له وأن يوثق حتى لا تقع الغفلة أو السهو أو النسيان أو الجحود والإنكار من المديون نحو الدائن. نعم. قال: والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بدين أو عين، وإدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد. نعم. أي إلا تديرونها. نعم. تديرونها. نعم. نعم. إدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد. نعم. أي إلا أن تتبايعوا يدا بيد فلا بأس ألا تكتبوا لبعده عن التنازع والنسيان. التبايع يدا بيد لا يترتب عليه تنازع أو نسيان أو جحود، فلا بأس ألا تكتبوا. يعني الأمر بالكتابة هنا قد يسقط، فالتبايع يدا بيد لا يحتاج إلى كتابة، لا يحتاج إلى توثيق. أنا أخذت سلعتي ومنحتك قيمتها، خلاص. هل هذا يحتاج إلى توثيق؟ لا. يحتاج إلى كتابة؟ لا. لا، إنما الذي يحتاج إلى توثيق وإلى كتابة الثمن المؤجل، الدين لا العين، الثمن المؤجل. نعم. قال وإدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد أي إلا أن تتبايعوا يدا بيد فلا بأس ألا تكتبوا لبعده عن التنازع والنسيان. ونصب عاصم رحمه الله تجارة على أنه الخبر والاسم مضمر تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. نعم يعني في قراءة مولانا بالرفع تجارة. نعم تجارة. نعم نعم تجارة. نعم. قال ونصب عاصم تجارة على أنه الخبر والاسم مضمر تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة كقوله بني أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا. نعم. قال ورفعها الباقون على أنها الاسم والخبر. نعم. والخبر تديرونها أو على كانت تامة. إما أن يكون على أنها اسم كان. نعم. والخبر تديرون لها تديرونها. نعم. وإما على كون كانت تامة وليست الناقصة. نعم. نعم. قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا التبايع أو مطلقا لأنه أحوط. نعم. وأشهدوا إذا تبايعتم أي بهذه الطريقة التي تمت يدا بيد. فإن كانت الكتابة المندوب إليها والمأمور بها لا يلزم منها إنما لا بأس أن تشهد على البيع. لا بأس أن تشهد على البيع. على البيع. ليه؟ لأنه البيعان بالخيار. نعم. البيعان بالخيار. بالخيار. وفي الإشهاد دفع لشبهة أخرى، فقد يأتي آخذ السلعة بعد أن يشتريها ويدفع ثمنها وينفض مجلس الخيار، ينفض مجلس الخيار فيعود إلى صاحب السلعة ليردها له، يقول له لا المجلس قد انتهى وعلى بيعنا شهود. نعم. وخاصة في الأمور الغالية النفيسة، يعني هذا لا يتأتى في أن تشتري كيلو سكر، لا، في هناك تجارات غالية ونفيسة. نعم. تحتاج إلى إشهاد لأن مجلس البيع ينعقد ويكون هناك شهود على البيع. يكون هناك شهود على البيع. على البيع. فبالشهادة يندفع التردد عند المشتري أو يندفع التردد عند البائع، فقد يظهر له أي للبائع أن حركة السوق قد ارتفعت، فيحمله الجشع والطمع على إضافة الزائد في السوق بعد فراغ مجلس البيع. نعم. وهذا يقع كثيرا. نعم. يعني مثلا نرى إنسانا يريد أن يقيم بناء، فيذهب إلى التاجر فيشتري منه مواد البناء بكم؟ ب50,000 جنيه مثلا، فيقوم المشتري بدفع الثمن ويقول للبائع المكان عندي لا يستوعب هذه الكمية، اتركها على أرضك لآخذها قدرا قدرا حتى أجد متسعا للمكان، فيقبل البائع بهذا لأنه قبض الثمن. فإذا ما ارتفعت الأسعار، إن كان البائع انطوت نفسه على الطمع والجشع حينما يرى المشتري آتيا ليأخذ قدرا من سلعته يقول له لا، ده ثمن هذا قد ارتفع، فيقول له نحن قد اشترينا وبعنا وقبلنا ودفعت لك ثمن ما هو موجود عندك، يقول لكن السوق ارتفع، يقول ده في شهود، فالشهادة تدفع طمع الطامع وتمنع من جشع الجاشع، جشع الجشع تمنعه الشهادة، لأن الشهود يأتون فيقولون له هذا الرجل صاحب حق وسلعته عندك أمانة لأنه دفع ثمنها ولم يبق لك شيئا، فكيف تريد أن تضيف عليه أو إلى سلعته مزيدا آخر من المال؟ فلا بد أن يكون هناك شهداء يشهدون على ذلك. نعم. ولنا قول المصنف وأشهد إذا تبايعتم هذا التبايع أو مطلقا، يعني مطلقا في أمر يعني سواء في هذا النوع من التبايع أو مطلق المعاملات. أحسن الله عليكم. وأشهد إذا تبايعتم هذا التبايع أو مطلقا لأنه أحوط. هذا التبايع اللي أشار إليه بقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. هذا هو النوع المقصود به هذا التبايع. نعم. أحسن الله عليكم. قال والأوامر التي في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الأئمة، وقيل الأوامر التي وردت في آية الدين هي للاستحباب عند أكثر الأئمة رضي الله عنهم، وقيل نعم وقيل إنها للوجوب. نعم. ثم اختلف في إحكامها ونسخها. نعم. يبقى إما أن تكون مستحبة، نعم، وإما أن تكون واجبة، ثم اختلف العلماء في هذا الحكم هل هو باق محكما أم اعتراه النسخ بكل قيل. نعم. والتحقيق أن الأوامر باقية. الله. نعم. ولم تنسخ. نعم. نعم. ولا يضار كاتب ولا شهيد، يحتمل البنائين ويدل عليه أنه قرئ ولا يضار بالكسر والفتح. قرئ ولا يضار، أي يعني ولا يضارر الكاتب والشهيد صاحب الحق فيهما، أي لا يقع ضرر من الكاتب أو الشهيد على صاحب الحق، ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي لا يقع على الكاتب أو الشهيد ضرر بسبب الكتابة أو الشهادة. الله الله. ولا يقع مولانا؟ لا يقع على الكاتب أو الشهيد ضرر بسبب كتابتهما أو شهادتهما. والقراءة الثانية ولا يضار، أي ولا يضارر بفك الإدغام، الكاتب أو الشهيد صاحب الحق. نعم. بل عليه أن يكتب بالحق الكاتب وأن يشهد بالعدل الشاهد. نعم. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم. إن يكن غنيا أو فقيرا، أي إن يكن المشهود له أو عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فاحذر أيها الشاهد، احذر أيها الكاتب أن تضارر في كتابتك أو أن تضارر في شهادتك صاحب الحق فيضيع بسبب إضرارك إياه حقه، يضيع عليه حقه بسبب إضرار الكاتب في الكتابة أو بسبب إضرار الشاهد في الشهادة. نعم. يبقى يحتمل مولانا البنائين اللي هو البناء المفعول والمجهول والمعلوم. فتح الله عليك. نعم. يحتمل البنائين، البناء للفاعل والبناء للمفعول. للمفعول. وخلوا بالكم أحيانا لو ترك الكاتب ثغرة في توثيق الدين وكتابة الدين ووقع نزاع بين الدائن والمدين، يمكن للمدين الذي عليه الحق الإفلات من دفع الحق بسبب وجود هذه الثغرة في الكتابة، بسبب وجود هذه الثغرة في الكتاب. كذلك في الشهادة، كذلك في الشهادة، لو أن الشاهد لم يؤدي الشهادة على ما رأى وشاهد شكك عقيدة القاضي في الأمر، وإذا شكت عقيدة القضاء في الأمر سقط الحق، لأنه لا بد من اليقين. والحديث هناك لعلكم تختصمون إلي وربما يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه، ربما يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فلو حكمت له فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني أوعى الظن، ولذلك يقولون الفقهاء يقولون ليس كل ما يدان قضاء يدان دينا، كم من أناس أدينوا أمام القضاء لكنهم ديانة براء، وليس كل ما يبرأ قضاء يبرأ دينا، فكم من أناس برأت ساحتهم أحكام القضاء لكنهم عند الله مدانون. التي تأتي من الكاتب أو الشهيد في بعض الأحيان، وهو ما يسمى عندنا بالأوراق التي تقدم والدفاع الذي يعمل جاهدا من أجل كسب القضية ليحصل على مكافأة مجزية من صاحب الدعوة، فيعمل بكل الحيل ليقنع القاضي بكون هذا المدعي صاحب حق. نعم. يحتمل البنائين ويدل عليه أنه قرئ ولا يضار بالكسر والفتح، وهو نهيهما عن ترك الإجابة والتحريف. والتحريف والتغيير في الكتابة أو في الكتابة والشهادة. وهو نهيهما عن ترك الإجابة. ترك الإجابة حينما يسأل القاضي الشاهد فلا يسكت، بل عليه أن يجيب بما شهد ورأى. والتحريف والتغيير في الكتب بأن يكون الكاتب غير مؤتمن، غير عدل، لا يخشى الله، فيغير ويحرف حينما يكتب دون علم أو دراية ممن عليه الحق أو له الحق. نعم. والنهي وهو نهيهما عن ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتب والشهادة، أو النهي عن الضرار بهما. عن الضرار بالكاتب أو الشهيد. يعني بحيث لا يقع على الكاتب أو الشهيد ضرر. قال أو النهي عن الضرار بهما، مثل أن يعجل عن مهم ويكلف الخروج أو يكلف الخروج عما حد لهما، ولا يعطى الكاتب جعله. نعم. ولا يعطى الكاتب جعله أي مكافأته على الكتابة. الجعل هو الشيء الذي يجعل مكافأة وإثابة على كتابته. نعم. نعم. لا معلش، الآن الكتابة أصبحت مهنة. الكتابة أصبحت مهنة. والكاتب إذا قلنا بأن كتابته لله هي في الأصل أن يخلص النية فيها لله، لكن الرجل وقف نفسه على كتابة المدينات والديون، ممن يأكل؟ كيف يعيش؟ كيف يربي أولاده؟ كيف يعلمهم؟ زي تعليم العلم، الأصل فيه أن يكون لله وبدون مقابل، لكن إذا كان هذا المعلم أوقف نفسه على تعليم العلم، فإن لم يكن له جعل وحظ مقابل احتباسه في المكان، كيف يرعى أولاده؟ كيف يقيم بيتا؟ كيف يربي أولاده؟ قس على ذلك. الله. وكذلك المهندس، وكذلك الطبيب، وهكذا. نعم، أحسن الله لكم. قال نعم، ولا يعطى الكاتب نعم أو النهي عن الضرار بهما، مثل أن يعجل عن مهم ويكلف الخروج عما حد لهما، ولا يعطى الكاتب جعله، والشهيد مؤنة مجيئه حيث كان. نعم. نعم، لأن الشهيد إذا دعي إلى الشهادة قد تتطلب تلك الدعوة له مؤنة يستطيع المجيء بها، وهو ما يسمى الآن في العصر الحديث بدل انتقال. بدل انتقال. طيب، ما معهوش بدل انتقال، إن لم يوفر له هذا لا يأتي، وغيابه عن الشهادة يضر بالقضية. نعم. نعم. نعم. وإن تفعلوا أي الضرار أو ما نهيتم عنه فإنه فسوق بكم، أي خروج. نعم. وإن تفعلوا الضرار أي بالكاتب أو الشهيد، أو ما نهيتم عنه من وقوع الضرر من الكاتب والشهيد إزاء صاحب الحق، فإنه فسوق بكم، خروج عن الطاعة لاحق بكم. نعم. سلم يا رب. سلم يا رب. نعم. قال فإنه فسوق بكم، خروج عن الطاعة لاحق بكم، واتقوا الله في مخالفة أمره ونهيه، ويعلمكم الله أحكامه المتضمنة لمصالحكم. الله الله الله الله. نعم. والله بكل شيء. واتقوا الله، خافوا الله في مخالفة أمره ونهيه، في مخالفة الأمر وهي أن تترك ما أمرك به، ونهيه أي أن تفعل ما نهيت عنه، حتى تتضح المخالفة كيف تكون، في مخالفة أمره ونهيه، مخالفة الأمر ألا تفعل ما أمرك به فتكون مخالفا لترك الأمر، مخالفة النهي أن ترتكب المحظور وأن تفعل المنهي عنه، فبفعلك للمنهي عنه تكون قد خالفت أمر الله ولم تحقق تقواه. نعم. نعم. واتقوا الله. يقال عنه في أصول الفقه: ما الفرق بين فعل الترك وترك الفعل؟ ما الفرق بين فعل الترك وترك الفعل؟ وترك الفعل، فعل الترك أن يرتكب العبد المحظور وهو النهي، الله نهاك فارتكبته وفعلته، ده فعل الترك. ترك الأمر أو ترك الفعل، الله أمرك أن تفعل فتركته، فكلاهما أنت فيهما مخالف لله تبارك وتعالى. نعم. واتقوا الله في مخالفة أمره ونهيه، ويعلمكم الله أحكامه المتضمنة لمصالحكم، والله بكل شيء عليم. كرر لفظة الله في الجمل الثلاث لاستقلالها، فإن الأولى حث على التقوى، والثانية وعد بإنعامه. خلوا بالكم، واتقوا الله واحد، ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. في الجملة كرر لفظة اسم الجلالة الله لاستقلالها، أي لأن كل جملة في الجمل الثلاث مستقلة، لأن كل جملة في الجمل الثلاث مستقلة بذاتها. فإن الأولى واتقوا الله حث فيها على التقوى، نعم، والثانية وعد بإنعامه، حيث يمن عليكم بأن يعلمكم أحكامه المتضمنة لمصالحكم المحققة لمقصد الشرع فيها، والثالثة والله بكل شيء عليم تعظيم لشأنه، لأن العبد حينما يعلم أن علم الله متعلق بكليات الأشياء وجزئياتها، وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم السر وأخفى إلى غير ذلك من هذه الآيات، يقف أمام الحق الذي دعي إلى أن يظهره بالشهادة أو بكتابة الصدق، يقف وهو يعلم أن الله يراه، أن الله يعلمه، أن الله يراقبه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله كان عليكم رقيبا، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تفيد معنى الخشية والرهبة والخوف من علم الله الشامل التام المتناول لكل شيء، والله بكل شيء عليم. نعم. يعني فيها رد على الفلاسفة الذين يقولون يعلم كليات الأشياء دون جزئياتها، نقول لهم إن علم الله متعلق بكليات الأشياء وجزئياتها، لا يخفى عليه شيء حتى ولو كان مثقال ذرة أو أكبر من ذلك أو أصغر. نعم. لا، لو كان عطف بيان ما كان هناك استقلال، ده كل جملة مستقلة ليس عطف بيان. نعم. نعم. قال المصنف كرر لفظة الله في الجمل الثلاث لاستقلالها، فإن الأولى حث على التقوى، والثانية وعد بإنعامه، والثالثة تعظيم لشأنه تعالى، ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية. نعم. قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر أي مسافرين ولم تجدوا كاتبا، إن كنتم على سفر أي إن كنتم أيها المتعاملون فيما بينكم دائن أو مدين، دائن أو مدين، إن كنتم على سفر أي مسافرين ولم تجدوا كاتبا كاتبا يكتب الدين ويوثقه ويعين الحق ويقرره بالكتابة. نعم. نعم. ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي فالذي يستوثق به رهان، فالذي يستوثق به الدين رهن أو رهان يسلمك الدين أيها المدين، تسلمه شيئا يرتهن عنده مقابل دينه. نعم. ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فالذي يستوثق به رهان أو فعليكم رهان أو فليؤخذ رهان. نعم، هذا التقدير يعني فرهان مقبوضة، إما فالذي يستوثق به هو رهان، أو التقدير فعليكم رهان أو فليؤخذ رهان. نعم. قال: وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في الارتهان كما نعم كما ظنه مجاهد. يعني ليس الارتهان متوقفا على سفر المسافرين، فقد يقع الارتهان على المقيم. هب أن رجلا أراد أن يعطي الآخر مبلغا من المال فيكون دينا عليه، وأراد صاحب أراد الذي عليه الحق أراد الذي عليه الحق ألا يكتب ألا يكتب، وقال له في أمان بيننا، لا بأس على صاحب المال اللي هو الدائن أن يطالب بشيء يرتهنه عنده، أو أعطى مالا للمدين ولم يجد كاتبا وهو مقيم. الآن كلامي في المقيم، حتى لا يظن البعض أن أمر الارتهان قاصر على السفر وهو مقيم لم يجد كاتبا. ما الذي يستوثق به الدين عند عدم الكتابة؟ الارتهان. الارتهان، والارتهان يكون بشيء يوازي الدين في القيمة أو يزيد. الارتهان يكون بشيء يوازي الدين في القيمة أو يزيد، وألا يكون الشيء المرتهن أقل في قيمته من الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في الارتهان كما ظنه مجاهد والضحاك رحمهما الله تعالى. شوف، هذا الظن غلب على إمامين كبيرين، فظن أن الارتهان متوقف على السفر وليس في حق المقيمين. نعم. وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في الارتهان كما ظنه مجاهد والضحاك رحمهما الله تعالى، لأنه عليه السلام الدليل على صحة الارتهان حال الإقامة، لأنه عليه السلام رهن درعه في المدينة من يهودي على 20 صاعا من شعير أخذه لأهله. رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه في المدينة من يهودي على 20 صاعا من شعير أخذها قوتا لأهله. واحد يسأل: لماذا فعل النبي ذلك؟ ألم يكن بين أصحابه من الأغنياء ما يمكنه أن يأخذ منهم ما يحتاجه قوتا لأهله؟ صهره عثمان ذو النورين، صهره أبو بكر، عبد الرحمن بن عوف، إلى غير هؤلاء ممن يسمون في العصر الحديث برجالات الأعمال وكبار التجار. إنما فعل النبي صلى الله عليه وذلك ذلك صلى الله عليه وسلم ذلك إرادة التشريع لأمته. يعني يجوز لك أن تأخذ دينا من يهودي تشريعا، ويجوز لك أن تتعامل مع يهود، هذا تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول قصد ذلك، الرسول قصد ذلك، ما دامت هذه المعاملة في إطار ما شرعه الله لك في الإسلام. نعم. قال لأنه عليه السلام رهن درعه في المدينة من يهودي على 20 صاعا من شعير أخذه لأهله. هناك في سورة آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. يعني كما قال القرآن ليسوا سواء، ليسوا سواء. نعم. ومولانا الارتهان اللي هو انه رهن درعه عند يهودي، هل بس هل ايضا هل هذا الحكم مطلق؟ يعني هل يكون هذا مع اليهودي اي الذمي او المحارب يعني يدخل فيه المحارب؟ لا، محال ان يقع ذلك مع من يحاربك، انما المقصود ان يقع ذلك مع ذي عهد او ذمي، أي له ذمة الله ورسوله ممن خضع لسلطان المسلمين. نعم. ممن خضع لسلطان المسلمين، وليس هذا للمحارب الذي يحاربك أو يقتلك أو يقاتلك. نعم. قال وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في الارتهان، إلى أن قال بل لإقامة التوثق للارتهان مقام التوثق بالكتابة في السفر الذي هو إقامة التوثيق. نعم. للارتهان مقام التوثيق بالكتابة. نعم. فكما أن الدين يوثق بالكتابة فكذلك يقع التوثيق بالارتهان. نعم. نعم. بل لإقامة التوثق للارتهان مقام التوثق بالكتابة في السفر الذي هو مظنة إعوازها. نعم. والجمهور على اعتبار القبض فيه غير مالك. نعم. وقرأ ابن كثير والجمهور على اعتبار القبض أي قبض الرهن. قبض الرهن. الرهن يعني لابد وأن يكون الدائن قد قبض الرهن في يده. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن كسقف فرهن. نعم. كسقف. لا فرهن. نعم. فرهن كسقف. وكلاهما جمع رهن بمعنى مرهون. وقرئ بإسكان الهاء على تخفيف. نعم. يبقى الأولى فرهن. نعم. مدامة الثانية بإسكان الهاء. نعم. يبقى قراءة فرهن برضو قراءة. نعم. والأولى فرهان والثانية إيه؟ فرهن. بتحريك الراء والهاء. نعم. والهاء. نعم. كسقف. نعم. الجمع. نعم. نعم. أحسنت. يبقى إذن فرهان. ها. فرهن. ها. فرهن. ماشي. قال وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن كسقف وكلاهما جمع رهن بمعنى مرهون وقرئ بإسكان الهاء على التخفيف. فإن أمن بعضكم بعضا أي بعض الدائنين بعض المديونين واستغنى بأمانته عن الارتهان فليؤدي الذي ائتمن أمانته. هذه خلاص قضية أخرى. فإن أمن بعضكم بعضا. نعم. لا زالت هناك معاملات تقوم على الائتمان. نعم. وتحقق الأمانة عند المدين بالنسبة للدائن، فهذا لا يحتاج إلى توثيق بكتابة أو توثيق بارتهان أو برهن. نعم. على كل حال. نعم. هذه النسخ التي نقرأها مليئة بالأغاليط وخاصة في القراءات. نعم. كل المكتوب هنا خطأ. هو لم للأسف اللي قام بالطبع النسخة لم يطبعها على نسخة المؤلف في القراءات. يعني هو دي واحدة. نمرة اثنين. الذي صنع ذلك إنما هو تاجر. نعم. لا يخشى الله. نعم. وليس من أهل التحقيق ولا من أهل العلم. نعم. لأنه لو كان من أهل العلم وخفيت عليه قراءات رجع إلى أهل الفن. فإن أمن بعضكم بعضا أي بعض الدائنين بعض المديونين واستغنى بأمانته عن الارتهان فليؤدي الذي ائتمن أمانته أي دينه، سماه أمانة لائتمانه عليه بترك الارتهان به. الارتهان به نعم نعم أي دينه سماه أمانة لائتمانه عليه بترك الارتهان به. وقرئ الذي ائتمن بقلب الهمزة ياء. نعم نعم. وقرئ الذي ائتمن بقلب الهمزة ياء، والذي ائتمن بإدغام الياء في التاء. نعم. والذي ائتمن بإدغام الياء في التاء وهو خطأ، لأن المنقلبة كده ضبطها ايه هنا. نعم الذي ائتمن بالإدغام مولانا. نعم نعم بقلب الهمزة ياء، والذي ائتمن بإدغام الياء في التاء وهو خطأ، لأن المنقلبة عن الهمزة في حكمها فلا تضغم. نعم. قال تعالى وليتق الله ربه في الخيانة وإنكار الحق، وفيه مبالغات، ولا تكتموا الشهادة أي أيها الشهود أو المديونون، والشهادة شهادتهم على أنفسهم. يعني ولا تكتموا الشهادة أيها الشهود أو ولا تكتموا الشهادة أيها المدينون. نعم. وتكون شهادة المدينين هي شهادتهم على أنفسهم. نعم. فهنا إقرارهم يعد شهادة. نعم. إقرارهم يعد شهادة. شهادة. نعم. ومن كأيمان الملاعنة. كأيمان الملاعنة. الملاعنة. نعم. تكون على النفس. فأيمان الملاعنة شهادة. شهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي يأثم قلبه أو قلبه يأثم. والجملة خبر إن، وإسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان مقترفه، ونظيره العين زانية. وإسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان هو سبب اقتراف الإثم. نعم نعم. ونظيره العين زانية والأذن زانية. نعم نعم. قال أو للمبالغة الزنا إلى العين. نعم. لأنها بريد الزنا. نعم. النظر. نعم. وأسند الأذن أسند الزنا إلى الأذن لأن السماع أيضا يؤدي إلى هذه الجريمة. نعم. أو للمبالغة. نعم. أو للمبالغة فإنه رئيس الأعضاء. للمبالغة لأن القلب رئيس الأعضاء، فبصلاحه تصلح جميع أعضاء الجسد، وبفساده تفسد جميع أعضاء الجسد. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت ألا وهي القلب. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مولانا كونه رئيس الأعضاء بالإشاء من مأخوذ من هذا الحديث، يعني دليل عليه. نعم دليل عليه. نعم. أي يأثم قلبه أو قلبه يأثم، والجملة خبر إن، وإسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان مقترفه، ونظيره العين زانية والأذن زانية. أو للمبالغة فإنه رئيس الأعضاء وأفعاله أعظم الأفعال، وكأنه قيل تمكن الإثم في نفسه وأخذ أشرف أجزائه وفاق سائر ذنوبه. نعم. نعم. نعم. وقرئ قلبه بالنصب. نعم. نعم. كحسن وجهه. نعم. والله بما تعملون عليم تهديد. والله بما تعملون عليم فيه تهديد. نعم. لمن لم يقف عند حدود الله ولم يلتزم أمر الله تبارك وتعالى فيما أمر به، ولم يجتنب ما نهى الله عنه في مثل هذه الدقائق الخطيرة التي تتعلق بالمعاملات. التي تتعلق بالمعاملات والأنفس الطيبة والقلوب النقية إنما تختبر في المال، لأن المال شقيق الروح كما يقولون. فمتى نجح المؤمن في هذا الاختبار فما بعده من اختبارات أهون وأيسر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.